الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا ذكر فيه صلاة أهل الأعذار ليبين سماحة الإسلام ويسره، وأن هذا الدين ليس دين مشقة وعنت، وإنما هو دين تيسير وتسهيل، وأن الإنسان إذا طولب بالصلاة ما دام أن عقله فيه فإنه ليس مطالبا بها في كل أحواله على الصفة والحالة التي يطالب بها الإنسان السوي السليم الصحيح، وإنما يكون بحسب ما يستطيعه الإنسان مما لا يشق عليه ولا يكلفه. قال: أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف. هؤلاء أو هذه الأنواع الثلاثة هي الأعذار الرئيسية، هي المرض والسفر والخوف، فالذي يسمى معذورا إما مريض أو مسافر أو خائف، وقد يلحق بهم آخرون كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وابتدأ بالكلام على أكثرها وقوعا وأكثرها حاجة، وهو المرض. قال: تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما إن كان يستطيع، إن كان يستطيع القيام في صلاة الفريضة فإنه يلزمه أن يصليها قائما. إذا كان يستطيع أداءها قائما فإنها لا تصح منه دون ذلك، ولو لم يكن قائما قياما كاملا، ولو كان بعض قيام كحال ركوع أو معتمدا على شيء كعصا أو متكئا على جدار أو على عمود أو نحو ذلك، فإن الفريضة تلزم الإنسان أن يصليها قائما ما دام أنه مستطيع، لا تصح منه بدون القيام كما مر بنا في أركان الصلاة، وهو أن من أركانها القيام في فرض لقادر، فهنا الإنسان لا بد أن يصليها قائما ولو كان مريضا إلا إذا عجز، أما إذا كان يستطيع أن يصليها قائما فإنه يلزمه ولو كان بالاستناد إلى شيء أو الاتكاء على عصا ونحو ذلك. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا. يعني أن الشارع يرخص له في ترك القيام إذا كان لا يستطيع، أو كان يشق عليه القيام يكلفه القيام ويتعب من القيام بسبب هذا المرض. ومثل المريض المسن، الإنسان كبير السن الذي يعجز عن القيام، فإنه أيضا في حكم المريض لأن مرضه مزمن وهو الشيخوخة. فإذا كان عاجزا الإنسان عن القيام أو يشق عليه أو يتسبب في زيادة مرضه، بمعنى أنه لو قام لزاد مرضه، فإنه يعذر بترك القيام إلى ما دونه. ما الذي دون القيام؟ قال القعود، يصلي قاعدا. فالإنسان العاجز عن القيام أو الذي يشق عليه القيام أو يتضرر من القيام يصلي قاعدا. كيف يجلس؟ قال متربعا، هذا هو الأفضل. وفي حال السجود، في حال السجود وفي حال الركوع يثني رجليه كجلوسه للتشهد، أي كجلوس الإنسان العادي في حال التشهد يثني رجليه ويجعلهما كحال جلوسه بين السجدتين وجلوسه للتشهد. ففي أثناء الركوع أو أثناء السجود يعدل جلسته. ولو جلس في حال قيامه أيضا كهذا فلا بأس، يعني غير متربع فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في حال جلوسه جلوسا يكون نيابة عن القيام أن يكون متربعا. ويثني رجليه في ركوع وسجود، يثني ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن عجز أو شق عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل. نعم. قال إذا كان الإنسان يعجز عن القعود لا يستطيع أن يصلي قاعدا أو يشق عليه ذلك، بمعنى أنه يتعبه، يحس بدوار، يحس بتعب إذا جلس، فإنه يصلي على جنبه. والأفضل أن يكون الجنب الأيمن هو الذي يلي الأرض، أن يكون مضطجعا على جنبه الأيمن. وإن صلى على جنبه الأيسر فإن الصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأفضل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأطلق كلمة جنب، لم يحدد يمينا ولا شمالا، ولكن اليمين في سائر الأمور الطيبة مقدم على اليسار. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين. قال إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وعبر المؤلف رحمه الله قال: وكره مع القدرة على جنبه. والذي يراه كثير من المحققين أنه لا يعدل إلى الاستلقاء إلا عند العجز عن الصلاة على جنب، فإنه يلزمه أن يصلي على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فعلى جنب، فيتعين أن يصلي على جنبه. فإذا عجز أن يصلي على جنبه وهو يستطيع أن يصلي مستلقيا فإنه يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة، بينما هو في حال صلاته على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. فإذا كان مستلقيا فتكون قدماه إلى القبلة، لأنه لو رفع رأسه قليلا لكانت القبلة في وجهه، فيعدل إلى الصلاة على الاستلقاء على ظهره إذا كان في حال عجز عن الصلاة على جنبه. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع، أي السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. قال: ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، يعني أن الإنسان في حال صلاته قاعدا أو في حال صلاته على جنب أو في حال صلاته مستلقيا يومئ بالركوع والسجود ما يستطيع، ويكون السجود أكثر إيماء من الركوع لأن هذا هو الذي يستطيع. فإذا كان جالسا فإنه يطأطئ رأسه إلى أقرب قدر ممكن، هذا إذا كان لا يستطيع أن يسجد، أما إذا كان يستطيع السجود فإنه يتعين عليه السجود. وفي حال الركوع فإنه يومئ بحيث يخرج وجهه عن حد ركبتيه، بحيث يكون وجهه خارج ركبتيه إذا كان يستطيع، وكذلك إيماؤه في حال ما إذا كان على جنب فإنه ينحني ما يستطيع، وكذلك في حال استلقائه فإنه ينهض رأسه في حال الركوع وفي حال السجود قدر ما يستطيع، لما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. وهذا رواه الإمام الدارقطني، وبعض العلماء ذكر أن فيه ضعفا، ولكن الحديث الصحيح هو ما رواه عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. اكتب السؤال ببركة. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع أو ما بطرفه. رواه زكريا السادي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينيه، يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يومئ بجسمه في حال الركوع والسجود فإنه يومئ بعينيه. قالوا لأن العينين في الرأس والإيماء يكون بالرأس في حال الركوع والسجود، فإذا عجز عن الرأس كله أومأ بما يستطيع الإيماء به من الرأس والعينين أو الطرف من الرأس فيومئ بهما. وورد في الحديث فإن لم يستطع أومأ بطرفه، وإن كان العلماء أيضا ضعفوا هذه الرواية لكن قالوا إن الحديث يدل على أن المعنى الذي يمكن أن يؤتى به في بعض الجسم ويؤتى فإنه ينوب عن كله عند العجز عن كله، وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. قال وينوي الفعل عند إيمائه له، يعني ينوي بهذا الإيماء أنه للركوع، وينوي بالإيماء الآخر أنه للسجود، فبالنية يتحدد الفرق بين الإيمائين وإن كانت هيئتهما واحدة عند العجز عن التفريق بينهما بالفعل. قال والقول كالفعل يستحضره بقلبه، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يكبر وينوي بهذه التكبيرة الركوع ولو لم يتحرك منه شيء، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي بذلك الرفع من الركوع، ثم يكبر ثانية وينوي بهذا السجود، فينوي الأفعال بقلبه ولو لم يعملها لعجزه عن العمل. وكذا أسير خائف ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. قال وكذا أسير خائف، لو كان إنسان أسير عند عدو يتوعده أنه إن صلى قتله وجعل شخصا يرقبه إن رأيته ركع فاحضره لقتله أو فأطلق عليه النار أو نحو ذلك، فإن هذا يصلي بالنية ولو كان قائما أو جالسا من دون إيماء، وإنما ينوي الأفعال لأنه لا يستطيع غير ذلك. قال ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، يعني أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام أن عقله فيه، فلا يقول الإنسان أنا مريض ولا أريد أن أصلي لأني ما أستطيع أصلي قائم أو ما أستطيع الذهاب للمسجد أو لا أستطيع أن أنظف ملابسي أو ملابسي هذه غير مناسبة، فتجب على الإنسان الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ويصلي حسب استطاعته وحسب قدرته، إن كان يستطيع الصلاة قائما صلى وإلا فقاعدا وإلا فعلى جنب وإلا فبالإيماء وإن لم يكن فبالنية، ينوي الأفعال والأعمال التي يؤديها من الصلاة ولو لم يظهر حركة له أثناء ذلك، ولا تسقط عنه الصلاة بحال. وهذا من سماحة الإسلام ويسره، حيث أنه طالب الإنسان بأن يؤدي الصلاة ولا يتركها، لا يتلاعب في الصلاة، لا بد أن يأتي بالصلاة على الحال التي يستطيع، ليس فيها تعنت، ليس لابد أن تصلي قائم وليس لابد أن تصلي في المسجد مع الجماعة، وإنما تصلي حسب استطاعتك. مريض ما تستطيع الذهاب للمسجد صلي في البيت قائما، ما تستطيع القيام صلي جالس، ما تستطيع الصلاة جالس صلي وأنت على جنبك، ما تستطيع لا يتحرك منك شيء صلي بالقراءة وتنوي الأفعال، تنوي القيامة والركوع والسجود والجلوس والتسليم، هكذا دين الإسلام. فهو يطلب منك الجدية في العمل والالتزام بما تستطيع دون لعب ودون إهمال أو تكاسل. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. قال ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. فضل الله تعالى واسع ورحمته وسعت كل شيء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا أن الإنسان مريض ما يستطيع أن يصلي قائما مع الجماعة في المسجد، وصلى جالسا أو مضطجعا منفردا، فإن الله تعالى يكتب له أجر صلاة القائم الذي في المسجد مع الجماعة. وهذا من رحمة الله تعالى، لأنه إذا عرف من عبده المحافظة على الصلاة وأن الذي منعه منها وحبسه عنها هو العجز، فإنه يعطيه الأجر كاملا. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء على الأرض عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. قال ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. هذه التي رعاها المؤلف رحمه الله وهي قول لبعض العلماء، والقول الآخر وهو الذي يرجح كثير من المحققين أن هذا العمل غير صحيح، وأن الإنسان يصلي بالإمام ولا يحتاج إلى أن يرفع له وسادة أو يرفع له كرسي لأجل أن يسجد عليه، ليس محتاجا لهذا. وهذا لا يتفق مع سماحة الإسلام ويسره، وإنما يومئ بالسجود وبالركوع ما يستطيع، ولا يحتاج أن يرفع له وسادة أو يرفع له شيء يسجد عليه، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مثل هذا العمل. والصحيح أن هذا العمل غير مطلوب، وأن الأولى تركه. والذي يرجح كثير من العلماء أنه لا ينبغي ولا يشرع مثل هذا العمل، وإنما يومئ الإنسان ويكتفي بالإماء دون حاجة إلى أن يرفع له شيئا من الأرض للسجود عليه. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام. قال فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. يعني لو أن إنسان مثلا كان عاجزا عن القيام في أول الصلاة، وفي منتصف الصلاة بعد أن صلى ركعتين وجد من نفسه نشاطا، وهو مثلا يصلي صلاة الظهر، صلى ركعتين وبعد جلوسه للتشهد أحس بنشاط، قال يلزمه أن يكمل قائما ما دام أنه عرف من نفسه أنه يستطيع القيام ولا يشق عليه، فيلزمه أن يكمل صلاته قائما، ينتقل إلى الحال المطالب بها. الحال الثانية عكس هذه، إنسان ابتدأ الصلاة قائما وبعد أن صلى ركعة أو ركعتين أحس بتعب وعجز لا يستطيع معه أن يكمل الصلاة قائمة، قال يكملها جالس، فيكمل الصلاة جالس. أو كان يصلي جالس وأحس بتعب لا يستطيع معه الاستمرار في الجلوس، فيضطجع على جنبه ويصلي الصلاة يكمل الصلاة على جنبه. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، يعني إذا كان الإنسان قائما وقرأ الفاتحة ثم جلس فإنه بعد ذلك يركع بالإيماء في حال جلوسه، أو في حال العجز كان عاجزا عن القيام وقرأ الفاتحة وهو جالس ثم نشط وقام فإنه يركع ولا يحتاج إلى أن يعيد قراءة الفاتحة. أما لو لم يكن قرأها فإنه يقرأها في حال قيامه. قال وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، يعني لو أن إنسان انتصف في قراءة الفاتحة ثم أحس بتعب وجلس وكملها في حال جلوسه فإن هذا يجزئه لو كان قرأ بعضها في القيام وبعضها في الجلوس. لا من صح فأتمها في ارتفاعه، يعني إذا كان الإنسان قرأ بعض الفاتحة في جلوسه ثم نشط فأكملها في حال قيامه قال يأتي بها كاملة في حال القيام، لأنه هو محل الفاتحة واستطاع أن يأتي بها في حال كمال الصلاة وهو القيام، فما دام لم يكملها في حال جلوسه وإنما قرأ بعضها ولم يكملها فإنه يأتي بها كاملة في حال القيام، لأن هذا أكمل في حقه. وينقدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ماء بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصف رجليه، وأو ماء بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. قال وينقدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وأومأ بسجود جالسا، يعني إنسان عنده آلام في الظهر في العمود الفقري لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، لكنه يستطيع أن يقف وأن يجلس، ففي هذه الحال يأتي بالقيام وأيضا يومئ بالركوع حال القيام، ويأتي بالجلوس في محله ويومئ بالسجود في حال الجلوس. واضح؟ أعيد مرة ثانية، إنسان يستطيع القيام والجلوس لكن لا يستطيع أن يركع ويسجد، ماذا يعمل؟ قال يأتي بالقيام ويومئ بالركوع في حال القيام ثم يجلس ويومئ بالسجود في حال الجلوس، لا أنه يكون في كل الصلاة جالس أو قائم، لا، في حال القيام والركوع يكون قائم وفي حال الجلوس والسجود يكون جالس. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها. قال ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، يعني إذا كان إنسان يستطيع أن يومي برقبته دون ظهره فإنه يلزمه أن يأتي بما يستطيع من ذلك في حال الركوع وفي حال السجود. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. يقول إذا كان الإنسان لا يستطيع السجود ويومئ بالسجود فإنه يحرص على أن يقرب وجهه إلى الأرض ما يستطيع قدر استطاعته، كل ما يستطيع من الإيماء والقرب من السجود مما لا يترتب عليه فيه ضرر فإنه يومئ به. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. يقول إذا كان هناك إنسان